السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. ربنا لا يحرمنا من الدعوة إليه أبدا لآخر لحظة في أعمارنا. كلى الإنسان 150 جرام بيدخل فيها يوميا 1800 لتر دم، 1800 لتر دم عشان تخرج لتر واحد بول. اللتر ده لو ما خرجش حياة الإنسان كلها تتدمر. يعني كل دقيقة بيدخل الكلى لتر دم عشان تخرج نقطة بول. الرئة بترشح في الدقيقة نقطة بول، النقطة دي فيها كمية سموم، السموم دي لو ما خرجتش حياة الإنسان كلها تتدمر. سبحان الله العظيم، مين اللي حافظ جسمك من السموم؟ مين اللي حافظ جسمك من السموم؟ يعني الكلى دي بتغسل دمك حوالي 200 مرة في اليوم، يعني كل 5 دقايق دمك كله بيتغسل في الكلى. يعني واحنا قاعدين في المقطع ده دمك كله هيتغسل ممكن مرتين وانت قاعد معايا. مين اللي حافظك؟ مين اللي حافظك بالكبد؟ الكبد ده مليان جنود اشداء، اول ما انت بتاكل الاكل مليان سموم ومليان مشاكل كبيره جدا. يروح الاول الاكل على الكبد، الكبد يكسر السموم ويروح للجسم الفايده. من غير الكبد الانسان في خلال اكلتين يتجنن، السموم تطلع على المخ تجننه اصلا والانسان يفقد عقله. مين اللي اداك الكبد ده؟ مين اللي اداك الحفظ؟ لا من غير جهاز المناعه البني ادم مننا يبقى عامل زي رغيف العيش يا جماعه اللي اتساب يومين في الهواء. رغيف العيش لو اتساب يومين في الهواء يتعفن. من غير جهاز المناعه حرس الحدود اللي ربنا مديهولنا وجهاز الجيش الداخلي بالاسلحه المختلفه، الجيش الميداني الاول في جهاز المناعه والجيش الميداني الثاني والشرطه وجهاز الشرطه والالتحام المباشر وقوات الجهاز المناعه، ده حاجه جباره. ربنا يعيننا يا رب ونتكلم مع بعض بيه. من غير جهاز المناعه الانسان ممكن يتعفن في خلال يومين، يلاقي نفسه كده طالع له حاجات غريبه كده في جسمه جوه وبره زي رغيف العيش اللي اتساب. مين اللي حفظنا؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. شفت ربنا امر لنا بالحفظ ازاي؟ شفت ربنا حفظنا ازاي؟ لولا الحفظ ده جوه جسمنا وبره جسمنا. اسباب الحفظ كثيره لا تحصى، غير حفظ الملائكه غير يحفظونا. دي تاني مره هنقف مع قول الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونا. ايه الايه بدرجه في الجنه، والدرجه في الجنه زي الفرق بين السماء والارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الايه الواحده تاثيرها على قلبك وعلى ايمانك ويقينك وعلى عزيمتك وعلى بصيرتك وعلى نجاحك وعلى سعادتك ترفعك من الارض للسماء. الايه الواحده، الكلام ده لو فهمناه يا جماعه هنموت نفسنا على ايه ايه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا يحيى مصدقا بكلمه، مش بايه، بكلمة من الله. قالوا يعني ايه بالكلمة؟ قالوا يعني بكلمة كلمة، يعني القرآن كام الف كلمة، كلمة كلمة في الوحي يمسكها وفهمها ودرسها وعاش معاها ورتلها وطبقها، فهم قيمة الكلمة اللي ربنا نزلها لنا من فوق 7 سماوات، فهم قيمة الكلمة الربانية وقيمة الكلمة الربانية في حياتنا. هذه هي كلمات الله في حياتنا، وربنا بيقول ما نفدت كلمات الله، ما نفدت معاني القرآن لن تنفد ولن تنتهي أبدا. طيب تعالوا بقى ندخل كده واحنا قلوبنا مقبلة على فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ندخل في قول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قلنا المرة اللي فاتت ان الآية دي عشان نفهمها نجيب الآية اللي قبلها، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مستخف بالليل، عمل عادة سرية، زنا، مكالمة اباحية، موقع وحش، قاعدة قاعدة تستخفى من الدنيا، بيعمل مصيبة. سارب بالنهار قلنا ان في كثير من المفسرين زي الامام السعدي قال سارب برضو يعني مستخفي. سارب يعني واحد داخل جوه السرب وفاكر انه متداري ومحدش شايفه. لما ليله كان غلط نهاره بقى غلط، ليله متداري وبيعمل مصايب ونهاره متداري وبيرتشي بيسرق بيعمل برضو مصايب. ليه؟ يعني ده عاصي الليل والنهار. فقلنا ان القول الاول للمفسرين في يحفظونا يعني ربنا بيحفظك، يعني عاصي الليل والنهار. بعدها ربنا قال انت بتعصيني وانا بحفظك برضو، امال لو قطعتني هعمل لك ايه؟ في معنى تاني؟ اه في معنى تاني. كثير من المفسرين قال يحفظونه اي يراقبونه، يبقى في معنى تاني، يبقى كأن الآية جابت مشهدين مرعبين، عاصي الليل والنهار المستخفي بالليل سارب بالنهار، بعدها ربنا جاب له مشهدين، مشهد الحفظ الرهيب، شفت انت بتعمل ايه وانا بعمل لك ايه؟ شفت انت طالع لي منك ايه وانت نازل لك مني ايه؟ شفت يا رب اذا كان هذا حالك مع من عصاك فكيف بفعلك مع من اطاعك ومن اقبل عليك ومن عاش من اجل رضاك يا رب؟ امال يا رب اللي قلبه وحياته وكيانه كلها عشانك انت واقبل عليك وعجلت اليك يا رب لترضى، تعاملوا ازاي؟ المشهد الثاني بقى اللي هو يحافظون يعني يراقبون، كلمة ترعب بقى يا جماعة. لو فهمنا اقوال المفسرين في الآية دي على الرقابة نترعب، له معقبات، له دي ترعب. يعني له ما كان سارب من الداري في السرب، فاكر ان هي وسط 7000 واحدة خارجة بباضي واسترتش في الشارع مش من دارية، فاكر ان هي حمم كل الموظفين بيعملوا كده وياخدوا فلوس، فاكر ان هو من الداري في السرب والدنيا كلها كده. فربنا بيقول له له يعني مخصوص، يعني في جنود حراسة عليك انت، في كاميرات مراقبة ليك انت، في هوت سبوت عليك انت، في كاميرات متسلطة عليك، وكل ما بتحاول تدار اكتر كل ما بتظهر اكتر، وكل بتبقى عامل زي المجرم اللي البوليس مراقبه، وكل ما المجرم يحاول يدار اكتر البوليس يعرف ان هو بايه. وطبعا يعني الرقابة الملائكية كده مسلطة على كل انسان، وله يعني حرس مخصوص، يعني ممكن مخبر يراقب واحد ولكن يراقب 100 معاه، انما دول بتوعك انت، انت ليكي ملايكة ليك انت بس. له معقبات دي كلمة ترعب. يعني ايه معقبات يا جماعة؟ معقبات جاي من العقب يعني كعب الرجلين. يعني ايه جاء فلان عقب فلان؟ يعني وفلان الاولاني ده بيرفع كعب رجليه من الارض، كان فلان التاني بيحط كعب رجليه وراه، كأن التاني اللي ورا حط رجليه على عقب التاني من كتر ما هم لازقين في بعض، يعني ما سابوش، ما فيش ثانية فرقت بينهم. يعني ايه معقبات؟ ملايكة ورا بعض تتعاقب الليل والنهار، انت مراقبة 24 ساعة، 60 دقيقة في كل ساعة، 60 ثانية في كل دقيقة، انت مراقب ليل نهار. عارفين الصيدلات اللي بتكتب 7 ايام في الاسبوع 24 ساعة في اليوم، انت مراقب ليل نهار. معقبات دي يعني ما فيش ولا لحظة انت مش مراقبة فيها، ولا لحظة، كأن الملائكة في عقب بعض على طول. وممكن تبقى مش من التعاقب، تبقى من التعقب. البوليس لما يتعقب مجرم هيجيبه، مهما حاولت تتخفى انت متعقب اصلا. له معقبات، كلمة ترعب يا اخواني، لو حسينا بيها له خدها عليك كده وشوف هتترعب قد ايه. معقبات، عشان كده العقوبة اسمها العقوبة لانها بتعقب المعصية. اوعي تفتكري ان في واحدة هتعصي ربنا والعقوبة مش هتنزل فورا، اسمها عقوبة لانها تعقبها فورا، جاية في عقبها. الواحد بيعصي وبيستلذ، ايوه لذة المعصية جاية في عقبها، كأنها دايسة على رجليها وهي جاية بالظبط فورا. فسبحان الله العظيم، يعني معنى جبار. له معقبات، ومعقبات دي يعني جماعات، يعني عشان كده جت بصيغة المؤنث، جماعات، اعداد، يعني انت مش مراقب من ملك واحد. الرقابة الرهيبة يا اخواني، ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ايات الرقابة في القرآن ترعب. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ده في كاميرات جوه صدرك، كاميرات جوه صدرك لخواطرك، خواطرك ليل نهار، اللي قبل النوم واللي اول ما تصحى من النوم واللي طول ما انت عايش. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اللي بيربط ما بين المخ اللي بيفكر والقلب اللي بيحس. اذ يتلقى المتلقيان، اتنين مستنيين، انا وانا بكلمكم دلوقتي في متلقيان قاعدين بياخدوا كل كلمة، وربنا اعلمهم بنية الانسان وبيعمل العمل، فمطلعين على العمل وعلى النية كما قال علماء العقيدة. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعيد، قاعدين للوقت وقاعدين لك الوقت، تتخيلين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الرقابة، له معقبات من بين يديه ومن خلفي. يعني ايه من بين يديه ومن خلفي؟ كلمة ترعب، قدامه وظهره. طب انا دلوقتي انا لو عصيت ربنا هعصب عينيا، دي قدامي، لساني ده قدام، ده من قدام، هسمع حاجة بودني، ده هعمل حاجة بايدي، يعني المفروض الملائكة تراقبني من قدام بس، هو انا هعصي ربنا من ظهري؟ احيانا مش يعني تشوف منظر كده، شاب قابل مثلا بنته عايز يديها رساله من غير ما، يعني لا هي عايزه حد يحس ولا عايز حد يحس، يقوم كاتب لها رقم تليفون في ورقه وحاجه في ورقه ومن ورا ظهره ويديها لها من غير ما حد يحس كده. يعني تخيلوا، ده حركه ممكن الانسان يعملها مره في حياته، ومع ذلك كاميرات رقابه مسلطه 24 ساعه مدى الحياه، عشان حركه ممكن تتعمل مره في العمر، مره في العمر، ان الانسان يعصي ربنا من خلفه. انما الاساس من انت مراقب من جميع الجهات، كاميرات المراقبه. طب شوفوا بقى الكلمه اللي ترعب اكتر، يحفظونه دي لو معناها يراقبونه يبقى معناها يرعب يا اخواني، لان يحفظونه كان لو كان معنى يراقبونه يحفظون عليه عمله، لا ده مش بيراقبوا عملك بس، ده في كاميرات على كل جارحة من جوارحك، على عينيك كاميرات، على لسانك، على ودنك، على صدرك، على ده مش بس كده، ده يحفظونا، ده ليل نهار انت متراقب في كل لحظة في كل جارحة، لدرجة انت اللي محفوظ، انت بنفسك كده كأن صحيفتك نسخة منك. يحفظونا من امر الله، ربنا اللي امرهم بكده، هم مش هيقصوا ربنا سبحانه وتعالى، قاعدين يراقبوك ليل نهار، يراقبوك وانت بتسمعي، يراقبوك في المقطع اللي انت كنت بتتفرجي عليه قبل المقطع ده، يراقبوك في الحاجه اللي انت هتدخل عليها بعد المقطع ده، انت مراقب، احترس، انت مراقب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يبقى اذا اخواني واحبابي في الله، يبقى المستخفن بليل وسارب بالنهار، عاصي الليل والنهار، ربنا جاب له مشهدين بعدها، مشهد الرحمة الرهيبة، قد ايه ربنا حفظك، قد ايه وانت بتعصي ربنا بعينيكي، ربنا ما منعش الدم عن عينيكي، كان ممكن الدم يتمنع والانسان يتعمى، قد ايه وانت بتختابي واحدة، ربنا ما منعش الدم عن لسانك، قد ايه وانت قاعد تتخيل الحرام والزنا، ربنا ما منعش الدم عن قلبك، قد ايه وانت ماشي رايح مشوار حرام، ربنا ما منعش الدم عن رجلك، ربنا ما منعش كلتك انها تفلتر السموم اللي في جسمك، ربنا ما منعش 3 مليون فلتر اللي في كلتك انهم يرشحوا السموم من دمك، ربنا ما منعش رئتك انها تفلتر ثاني اكسيد الكربون، المداخن بتاعه الالف مليار مصنع اللي في الخلايا اللي قاعده تطلع عوادم بقى الجسم الرهيبه دي، ومع ذلك الجسم طاهر، مفيش تلوث جو جوه الجسم ولا حاجه بسبب الرئه، الرئه قاعده تنظف على طول، تنظف على طول، تنظف على طول، فجسمك طاهر في النهايه. قد ايه الكبد الوقت قاعد يفلتر السموم، قد ايه جهاز المناعه الوقت، جيوش جباره، مليون نوع من انواع الجنود، جهاز المناعه فيه مليون نوع من انواع الجنود، مليون نوع من انواع خلايا المناعه، مليون نوع قاعد يحافظ عليك من هفوه الهواء، الدنيا بتتقلب جواك لو ميكروب صغير دخل، ازاي يا جماعه كل ده نازل لينا من ربنا، ايه اللي طالع لربنا مننا؟ احنا مقصرين قوي في حق الله. ولما يعني سبحان الله العظيم، كلا لما يقضي ما امر، لما مقصر، انت مقصر، اللي انا امرتك دي عملت منه ايه؟ احنا مقصرين في حق الله، مقصرين في حق القرآن وفهم القرآن، كل ده في آية. والله يا اخواني انا لسه عايز كمان مقطع ثالث مع الآية، لان في قول ثالث كمان للمفسرين في الاول رهيب. طيب برضو عشان يعني طب الوقت بقى ربنا بيكلم عاصي الليل والنهار، فبيقول له افتكر حفظي ليك ورحمتي بيك وانت بتعصي، وافتكر رقبتي عليك، وان كل ده مراقب. طب افرض ما رجعوش للترغيب اللي بمعنى الحفظ والحب، ولا الترهيب اللي بمعنى الرقابة، الدنيا هترجعه. عشان كده بعدها ان الله، شوف ربنا بيقول لعاصي الليل والنهار بعدها ايه، بيقول للمجتمع اللي قاعد يعصي ربنا ومستغرب مشاكل اقتصادية ليه والهم اللي في المجتمع وعايزين التغيير يحصل في الدنيا، اصبروا بس، عايزين التغيير يحصل في الدنيا لما التغيير يحصل في الدين الاول. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طب ايه اللي جاب دي بعد له معقبات، ايه اللي جاب دي بعد مستخفن بليل وسالبهم من النهار، لان الانسان لما يعصي ربنا ليل نهار، المجتمع لما يبقى عليه ملايين الشباب قاعدين على المواقع الاباحيه ليل نهار، البنات لما يبقى كثير منها متبرجات، الناس لما هتنحي شريعه ربنا في المجتمع زي مجتمعاتنا دلوقتي، لما القنوات الفضائيه بتاعتنا تبقى كليبات ومعاصي، اللي هيحصل في النهايه ايه؟ اللي هيحصل انها تنزل عقوبات، الدنيا هتبقى فظيعه، اجتماعيا طلاق، اقتصاديا، نفسيا اكتئاب، هم، مشاكل رهيبة وهموم وألام، الحياة تبقى لا تطاق. فكأن ربنا بيقول للعاصي لو ما رجعتش خوفك من رقبتي له معقبات، أو حبك ليا لأن أنا بحفظك، الدنيا اللي هترجعك، هيحصل لك مشاكل نتيجة معصيتك، هتصرخ وتقول عايز أخلص منها، انا محسود، انا مسحوره، انا انا انا انا بسقط ومش عارف ليه، انا مكتئب وانتحر لو ما حصلليش انقاذ، انا بتطلق ليه، انا حياتي خرب، انا مش لا اكل، انا انا انا مظلوم، انا انا انا شكاوى المجتمع. طيب دنيتك باظت، فربنا بيقول خدوا بالكم المجتمع بتاعكم دنيته باظت لان دينه راح، لو الدين رجع الدنيا هترجع، الدنيا في ديل الدين، لو الدين رجع الدنيا هترجع. إن الله لا يغير ما بقوم، المشاكل المجتمعية حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى يا عاصي ارجع لي عشاني، لا طب ارجع لي عشان دنيتك، لأنك أنت دنيتك هتبوظ لو عصيتني. عشان كده ربنا سمى المعصية في سورة الرعد وأولئك الأغلال في أعناقهم، بعض المفسرين العبقرة قالوا الأغلال يعني الأعمال، أعمال السيئة، المعاصي، خلته شلته خلته مش قادر يطيع ولا قادر يعمل حاجة، شلت له حياته، أغلال أيدت له دينه ودنيته بسبب المعصية. آيات ربنا العظيمة الجميلة، كلمة الله مصدقا بكلمة من الله، ممكن نطبق الوصف ده كلمة كلمة في القرآن نعيش معها. الآية بدرجة في الجنة عايزة ايه عشان تعيش عشان القرآن؟ بعد ما النبي قالك ان الآية بدرجة في الجنة عايز ايه عشان تقاتل من اجل فهم القرآن؟ بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام قالك ان الآية درجة في الجنة تنقلك من ما بين السماء والأرض، تنقلك تبقى في الأرض في السعادة والنجاح والتأثير المجتمع، تبقى في السماء. الآية هتطلعك السماء، الآية هتخليك نجم في الدنيا قبل كمان ما تبقى أسانسير الفردوس الأعلى. ما تيجوا نسمع الآية اللي بقالنا يومين بنعيش معاها كده، تعالوا ما نسمعها كده، تعالوا ما نسمعها.